والذي جاء اشتد غضب الله على قوم أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع رائعة أخرى من رواعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن اليوم على مشارف الدخول في منطقة بدر، وهي منطقة سكنية تبعد عن مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقرب من 150 كيلو متر. هذه المنطقة التي سندخلها الآن بإذن الله هي المنطقة التي شهدت وقعة بدر الكبرى. لن نطيل في الكلام على غزوة بدر، فالكلام عليها يطول جدا، وأظن أن الأكثر يعرف كثيرا من الأحداث التي جرت في غزوة بدر، لكن سنحاول أن نذكر بعض اللطائف التاريخية المتعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومدى العلاقة والترابط والتلاحم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أبا بكر رضي الله عنه ما ترك مشهدا إلا وشهده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر على هذه الحال وآسى دين الله عز وجل بماله حتى جمعته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربة واحدة. فما هي الأحداث التي شهدتها منطقة بدر هذه؟ لما رجع أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه في تجارته من الشام إلى مكة، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعترض طريقه، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إدراكه إلا هنا في بدر. وكما ذكرنا قبل قليل أنه لا يمكن حصر كل الأحداث المتعلقة بغزوة بدر في هذه اللحظات، لكن يكفي أن نعرف أن قائد هذا الجيش هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أيده الله عز وجل بملائكة السماء كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في أعظم وأفخر بيت قالته العرب، كما قال الزهري رحمه الله: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. فإذا كان القائد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان المؤيد بتأييد الله عز وجل له من قبل جبريل عليه السلام، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سينزل ملائكته على جند مؤيدين بتأييد الله قبل كل شيء. فما الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه في هذه الأحداث؟ ما الذي فعله أبو بكر هنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فنحن نشاهد هنا منطقة واسعة تحتاج أولاً إلى دراية بحقيقة هذه المنطقة، أو كما يسمى بالمسح الجغرافي، لإمكانية الاطلاع على ما يريده جيش العدو. لما اجتمع الفريقان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر يجهل عدة قريش، لكنه استطاع عليه الصلاة والسلام أن يعرف عدتهم من عدد النوق التي كانوا ينحرونها كل يوم ليأكلوا منها. من أبرز المواقف المتعلقة بقصة أبي بكر رضي الله عنه يوم بدر أن أبا بكر كان يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه سأل الناس مرة وهو من على منبر الكوفة: من أشجع الناس؟ فقالوا: أمير المؤمنين، وقد صدقوا في ذلك. فيومئذ لم يكن أشجع من علي رضي الله عنه، فقال: لا، بل أبو بكر، فإنه يوم بدر لم يستطع أحد أن يشهر سيفه وأن يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أبو بكر. موقف أخير تتجلى فيه إيمانية أبي بكر رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه متضرعا إلى الله: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فيقول أبو بكر بلسان الموقن لمن تربى في مدرسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعد. فأنجز الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وعده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى مصارع القتلى يوم بدر، وفعلا ما وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبعه على مكان إلا كان قتيل ثم. هذه بعض مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي يصعب حصرها فيما يتعلق بموقفه يوم بدر. لنا وقفة أخرى بإذن الله مع موقف للصديق رضي الله عنه، ولكن يوم أحد. ما الذي فعله أبو بكر هناك؟ دعونا نتابع هذا في رائعة أخرى من روائع الصديق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. أسكن أحد، انطلقوا مسرعين إلى ساحة المعركة. أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل